بسم الإبراحمة تنظر بحكمة تشوف عرش الله اكتملها لليلة كون لا نجمة وتنزل تخدمة بالخدامة تلاقي بيها تبدل الحال بسمة الإبراحمة تنظر بحكمة تشوف عرش الله اكتملها لليلة تكون لا نجمة تنزل تخدمة بالخدامة تلاقي بيها تبدل الحال تعرفون عن هالحكي رحمة قلنا تعرفون بيها البكي يعشق الآه لو أسميها زينب هي البسملة في محيا وبيها رحمة نزل تبقى وياه ما يخليها تعرف عن هالحكي رحمة قلنا تعرف بيها البكي يا عشق لو أسميها زينب هي البسملة في محيا بها رحمة تنزل تبقى ويا تبقى ويا ما يخليها يمن تنظر لا والله حسرة تحل صدرة لا تيضمني بي جمرة بس بيدة تبرى وكل عمرة بعينه يلمني مع زينة من تنظرة لا والله حسرة تحل صدرة ليت يضمني يبي جمرة بس بيدة تبرى وكل عمرة بعينه يلمني بعينه يلمني عيني يلمني أحكى وبيها وانا تخفيها تحسها من كثر الوجع النفس راح شمالها الليلة روح مشغولة ناظر بسقف السماء ما هو مرتاح شمالها الليلة روح مشغولة ناظر بسقف السماء ما هو مرتاح يدخل الدار ويرد بويا جنة يرسم بعينه ويمد روح عنا يوان حيران زهرة يا يوم احضري واخذي منا ادري بس قلب اشترى يدري عنا طفي نيران يطفي نيران من تجهز ما ظني اهتاد هل تعزز بالله ورسوله في وضوء بس تلقى نورا جن سورة بقلب العقيلة هي من تجاه ما ظني اهتز هل تعزز بالله ورسوله في وضوء بس تلقى نورا جن سورة بقلب العقيلة من تجهز ما ظني اهتز هل تعزز بالله ورسوله في وضوء بس تلقى نورا جن سورة قلب العقيلة جن سورة قلب علي بخطوتك إلى الله مشى وما غيره الله بعيونه يا علي بخطوتك إلى الله مشى وما غير الله بعيونه يوصل وجهته يوتهل دمعته يوتهل دمعته علي بخطوته إلى الله مشى وما غيره الله بعيونه يوصل وجهته يوتيل دمعته وما غيره الله بعيونه بروحه يتخطى البشر يا مصرعا وشاف بن ملجم روحه مزعزعة قال لي لورتني أخبره بالسيف كلمة سوس وتعلي ترفعه وكبر شرح الله بلطافة نظرة نظرة لقيتها يبرك وعذكر الله وتجاهه يبرك وعذكر الله وتهجه إن شرح صدر أنا سطبرة إن شرح صدر أنا سطبرة يعلي بخطوته إلى الله مشى وما غير الله بعيونه يوصل وجهته تهل دمعته وما غيره الله بعيونه بروحه يتخطى البشر يم مصرعه وشاف ابن ملجم وروحه مزعزعه قال لي لو ردتني اخبره بسيفه كلمة سوس وتعلي ترفعه بسيفه كلمة سوس وتعلي ترفعه وكبر شرح الله بلطافة نظر نظر لقطها يبرك وعذكر الله وتهجى إن شرح صدر أنسى الصبر إيه كبر شرح الله بلطافة نظر نظر لقطها يبرك وعذكر الله وتهجى إن شرح صدر أنسى الصبر ويلي ويلي وعليا وإماما غدار يا ويلي من خلفه بالسيف رايد بعد حتفه غدار يا ويلي من خلفه بالسيف رايد بعد حتفه مولاي ذات الله يتأم يشتاق من رب لو رشفة يشتاق من رب لو رشفة وسيفه شهر وراسه صبر يا ويلي صبر وتسبح بدمه وطاح الوصي بفعل الشقي ومحراب خطب وانخسفت البسمة وعليا وإماما وسيف الشهر وراس الطبر يا ويلي الصعبة وتسبح بدمه وطاح الوصي بفعل الشقي ومحرابه خضر وانخسفت البسمة وعليا تنتظره بنيته شل صار متأخر بجيته بالدار تنتظره بنيته شل صار متأخر بجيته يا اخوان خلوني اطمن شوفوا يلفيني يا ريت شوفوا يلفيني يا ريت وجاهل اخو محني الظهر وجاهل اخو محني الظهر والدنا مطبو وتأذى محرابة جابوا الأبو نداروا بجاش من عاينة لتتعذب مصابة وجاه الأخو محني الظهر وجاه الأخو محني الظهر والدنا مطبو وتأذى محرابة جابوا الأبو لداره بجاج من عاينة له تتعذب مصابة من عاينة له تتعذب مصابة غدار يا ويلي من خلفه بالسيف رايد بعد حتفه مولاي قات الله يتأمن يشتاق من رب لو رشفة يشتاق من رب لو رشفة غدا يا ويلي من خلفه بالسير رايد بعد حتفه ومولاي ذات الله يتأمن يشتاق من رب لو رشفة وسيفه شهر وراسه صبر يا ويلي صابه وتسفح بدمه وطاح الوصي بفعل الشقي ومحرابه خضر وانخسفت البسمه وسيفه شهر وراسه صبر يا ويلي صابه وتسفح بدمه وطاح الوصي بفعل الشقي محراب خضب وانخسفت البسمة ومحراب خضب وانخسفت البسمة.